إنه فصل الربيع. انظري، عشرات الأطفال هناك يجلسون فوق العشب الأخضر. إنهم يكتبون أجمل رسالة. إلى من؟ إلى ليلى. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع، وأرسلوا رسالة لليلى على جناح الطائر السريع. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع، وأرسلوا رسالة لليلى على جناح الطائر السريع. قالت هدى بصوتها الشفاف: لا تحزني يا أخت، لا تخافي، لابد في نهاية المطاف للموطن الحبيب من رجوعي. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع، وأرسلوا رسالة لليلى على جناح الطائر السريع. قالت نهى: كم ذقت من عذابي، فأبشري يا أخت بالإياب. قالت نهى: كم ذقت من عذابي، فأبشري يا أخت بالإياب، ولتأخذ الأجمل من ثيابي لتمسحي ما كان من دموعي. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع، وأرسلوا رسالة لليلى على جناح الطائر السريع. وقال محمود بصوت عالي: سترجعين فاذكري أقوالي. وقال محمود بصوت عالي: سترجعين فاذكري أقوالي، لموطن الجمال والجلال، للبيت والبستان والينبوع. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع، وأرسلوا رسالة لليلى على جناح الطائر السريع. وقال سعد وابتسام: إنا بكل طفل في الحياة جئنا. وقال سعد وابتسام: إنا بكل طفل في الحياة جئنا، في صفك العادل قد وقفنا، فأنت بعد اليوم لن تضيعي، فأنت بعد اليوم لن تضيعي. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع، وأرسلوا رسالة لليلى على جناح الطائر السريع. على جناح الطائر السريع. على جناح الطائر السريع.